اللهم اهزمهم وزلزلهم يا حي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا باسط اليدين بالرحمة، يا منتهى كل نجوى، يا غاية الرغبات، يا مغيث اللهفات، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب البريات، يا مالك الملك، يا قاضي الحاجات، يا بديع السماوات والأرض، يا أملنا يا أملنا، يا رجاءنا يا رجاءنا، يا سندنا يا سندنا، يا مليكنا يا غاية رغبتنا، يا ولي نعمتنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، يا حبيب قلوبنا، يا حبيبنا يا حبيبنا، يا من بيده مقاليد الأمور، يا مصرف الدهور، يا فعالا لما يريد، يا من يقول للشيء كن فيكون، سبحانك لا أرحم منك، سبحانك لا أكرم منك، سبحانك لا أجمل منك، سبحانك لا أجود منك، سبحانك ما أعز سلطانك وما أعظم جلالك وجمالك وكبرياءك، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تجعلنا من عتقائك من النار، أعتقنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وجيراننا من النار، أعتقنا اللهم جميعا من النار، أعتقنا اللهم جميعا من النار، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا خير الرازقين، اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع ومن بني له ومن كان له عون فيه، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك، ربنا ربنا اختم لنا شهرنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك والخلود في دار كرامتك، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أسعدهم، اللهم ارحمهم، اللهم أكرمهم، اللهم اجزهم خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم ارزق بر أبنائنا بنا، اللهم ارزق بر أبنائنا بنا، اللهم أرنا فيهم ما يسرنا من رضاك ورحمتك وعفوك وهدايتك وجودك وكرمك وصلاح حالهم في شؤونهم كلها، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، ربنا ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وأنت أعلم بمآلنا ومنتهى أمرنا، يا حي يا قيوم، ربي صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.